في النساء عند قوله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين وصلنا إلى قوله الثانية قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. نعم. قوله تعالى وبالوالدين إحسانا قد تقدم في صدر هذه السورة أن من الإحسان إليهما عتقهما. يعني فيما لو كان عبدين يعني ولا شو عتقهما يعني. نعم. ويأتي في سبحانه يعني أنت السلام وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. وقرأ ابن أبي عبلة إحسان بالرفع أي واجب الإحسان وبالوالدين إحسان أي واجب الإحسان إليهما. نعم. الباقون بالنص على معنى أحسن إليهم إحسانا. نعم. قال العلماء فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام الذكر والطاعة له والإذعان من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان. والله شيء عظيم جدا. بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام الذكر والطاعة من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان. يعني ربما الإنسان يقول طيب بعد طاعة الله يقول أحق الناس بعد الخالق المنان سبحانه وتعالى بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له والإذعان يعني الوالدان. لكن رب قائل يقول يعني مو الأحق ورسول الله صلى الله عليه وسلم أطيع الله وأطيع الرسول هيك الأصل يعني إيه طاعة رسول الله هي طاعة الله طاعة رسول الله هي طاعة الله فما يريد يعني هذا هذا. نعم. وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك. نعم. ولوالديك. نعم. وروى شعبة وهشيم الواسطيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص واسطيان يعني من واسط. نعم. واسط في العراق أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله عليه الوالدين. شوف ما أبلغ رضا الله في رضا الوالدين يعني في صديق الله يوفقه حلو هيك يعني كلمات حلوة اللي يعني سيدي الولاية لما بدها تجي لإنسان يعني ما بدها تجي ما بتصير تجي لحتى تتوقع من الوالدين إذا ما وقع أول والدان ما بتجي الولاية ما بيقبل الله. ليته كلام جميل إذا ما بيوقع الوالدان ما يعني الله ما بيقبله ما بتمشي المعاملة يعني ناس بالولاية يمين أول شيء أن بيوقع الوالدان بعدين إذا ربي سبحانه وتعالى وهو أعلم يعني ما رأى توقيع الوالدين نسأل الله العفو والعافية. الله يكرمنا يا رسول الله الله يجعلنا من الراضين ربنا. نعم. رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. سخط وسخط بجوز مثل حزن وحزن سخط وسخط نعوذ بالله من كليهما. نعم. الثالثة قوله تعالى وبذل القربى واليتامى والمساكين وقد مضى الكلام فيه في البقرة. ليس البر أن تولوا. نعم. الرابعة قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه. والوصاة كأنه هذا الشيء نسأل الله العافية صار أشبه بالمعفي. يعني كثير كثير يعني في يعني ما زال في الخير لا ينقطع لكن صار نادر. ده كثير ناس يقول كوم حجار ولا هالجار ولا هالجار. صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. رأه الصحابة يعني أطال الوقوف مع يعني مع ظاهر الرجل فقالوا يا رسول الله أطلت الوقوف يعني. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله ما أنا أدخلت حديث الحديث. نعم سيدي. فالجار الجار شيء عظيم كثير. الجار ليس من قالوا من إكرام الجار عدم إيذاء الجار. ليس من إكرام الجار عدم إيذاء الجار إنما من إكرام الجار تحمل الأذى من الجار. هذا موجود. نسأل الله العافية. هذا بيحمد يعني جار وبصير براقبه شو جار أخ فات قال كيف صار. هذا موجود أكيد يعني. يعني الله يعفو عنا. عم نركب السيارة مرة مرتين ويجي جار انتو دائما بتطلعوا انتو دائما بتطلعوا ما فيكم تطلعوا ما بعرف والله. يعني بتطلعوا هيك نزهة او شيء يعني. على عياذ بالله يعني من الحسد ما بعرف والله. هذه مراقبتنا تاني حتى انتو دائم انتو دائما قال له عبد الله ولي ما شاء الله. قال له ولي ما شاء الله يعني. قال له قل اعوذ برب الفلق حكي. قال له ولي تركي يعني. والله يا سيدي عندهم الحسد هون شيء عجبك سيدي هون وبالشام كمان. نحكي الحق كمان بالشام تقعد عم يراقبك عند أحسن حسبي الله. يعني هذا وين أخلاق القرآن؟ وين أخلاق القرآن يا جماعة؟ وين والجار ذي القربى والجار ذي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يعفو عنا الله يعفو عنا الله يردنا إلى دينه. ليش هالأمور يعني تصير يعني حتى الإنسان ليش عم يحكي حتى ما يقول شلون هيك الله مكنون هدول وشلون إجينا وشلون هيك سيطروا مو هدول هيك يعني ما هدول ما بيكفروا وبيفعلوا. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. الله يردنا إلى دينه ربنا جميعا. لذلك الحقيقة الدواء والنجاح والفلاح هو تقوى الله هو الرجوع إلى كتاب الله أبدا. أي والله شوف الإنسان شو عمل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لذلك الله يردنا إلى دين ربنا جميعا. وهو الإنسان نحن نحكي على حالنا يا ترى نأتي لا سمح الله جارنا نتحمل جارنا لا نرجو الله أن نحسن لمن أمرنا بالإحسان إليه سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة. يعني شو بيقول قاتله الله والله قاتله لا الله ولا مثله يلي يعني بيدفع هذا الدين. يعني يعني هل يبدأ يعني حاول هيك يدفع ويسيب هذا الدين؟ لأنه والله يجيبه بالبرهان والحجي أنه أكبر المجرمين، أكبر المجرمين. يعني لو استغفر الله لو ما آمن بالله، وإن كان كل شيء بيجي على قاعدة الإيمان بالله، لو فرضنا أنه ما آمن، أما يحارب الدين ليش عم يحارب؟ هذا مجرم كبير، هذا هذا من أكبر المجرمين، هذا اللي عم يحارب الدين، أنه بده السرقة سود، بده الغش سود، بده الغلاء سود، بده الناس تأذي بعضها، بده نسأل الله العافية الناس تكون بفوضى، بده الزنا يظهر، بده الربا، يعني بده الجرائم تكثر. هذا اللي ما بده، لأنه الله بإيش بيأمر؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما بده معناته ما بده لا عدل ولا إحسان. شو بده؟ بده جور وسوء، لأنه هو سوء أبدا. أنا يعني بالحجة بالكلمة أبدا. كل واحد ما بده دين من أكبر المجرمين، ودليل أنه من أكبر المجرمين الله أمرنا بحربه، من حربه حتى يصيف لهذا الدين. ليش؟ حتى ما يظلم جماعته. نعم سيدي. أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاه برعي ذمته فيه. أمر الله بحفظه والوصاه برعي ذمته، ما هي؟ نعم. برأي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد ذكر الوالدين والأقربين؟ بعد الوالدين والأقربين. بعد الوالدين والأقربين. وقال تعالى والجار القربى أي القريب، والجار الجنب أي الغريب. كلاهما جيران بس. وكذلك هو في اللغة، هذا يكون جارك وقريبك. استعيذ بالله أكثر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه فلان أجنبي، وكذلك الجنابة البعد. نعم. وأنشد أهل اللغة فلا تحرمني ذائلا عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب. وقال الأعشى أتيت حريثا زائرا عن جنابة فكان حريث عن عطائي جامدا. بعد يعني. نعم. قرأ الآمش والمفضل والجار الجنب بفتح الدين وسكون النون وهما لغتان يقال جنب وجنب. وأجنب وأجنبي إذا لم يكن بينهما قرار. وجمعه أجانب. وقيل على تقدير حذف المضاف أي والجار ذي الجنب أي ذي الناحية. قال نواف الشامي وقال نوف الشامي الجار ذي القربى، الجار ذي القربى المسلم، والجار الجنب اليهودي والنصراني. هي بيعموا عنا ما بيشوفوها، الجار الجنب اليهودي والنصراني، يعني كمان نحسن إليه. نعم. قلت على هذا فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان كافرا وهو الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة، وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه. نعم. دفاع عنه يعني. قال البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قيل: يا رسول الله. يا رسول الله، ومن لماذا؟ الذي نفيت عنه الإيمان أحدثنا في الإيمان. قال: قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. أنا حكيت مرة هي قبل كل هذا، ما بيأمن جاره، جاره لا يأمنه، أو ما يكرم ضيفه، أو يعني يؤذي جاره، أو هذا يروح يدور على إيمانه. هذا إنسان يخشى عليه، يدور على إيمانه. وهذا عام في كل دار. وقد أكد عليه الصلاة والسلام ترك هدايته بقسمه 3 مرات، أكد وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره. فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى جاره وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه وحفظ العباد عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجيران 3، فجار له 3 حقوق، فجار له 3 حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فأما الجار الذي له 3 حقوق، فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. والجار الذي له حقان فهو الجار المسلم، فله حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له حق واحد هو الكافر، له حق الجوار. الخامس: روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الحديث يفسر المراد من قوله تعالى: والجار ذي القربى، وأنه القريب المسكن منك، والجار الجنب هو البعيد المسكن منك. واحتجوا بهذا على إيجاب الشفعة للجار، وعبدوه بقوله عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصقبه. ولا حجة في ذلك، فإن عائشة رضي الله عنها إنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عمن تبدأ به من جيرانها في الهدية، فأخبرها أن من قرب بابه فهو أولى بها من غيره. قال ابن المنذر: فدل هذا الحديث على أن الجار يقع على غير اللصيق. وقد خرج أبو حنيفة عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجار اللصيق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي يليه وليس له جدار إلى الدار ولا طريق، لا شفعة فيه له. وعوام العلماء يقولون: خمس هذا شاكا ما في إلا من جار الشريك، فإذا صرفت الطرق خلاص فلا شك. الحديث واضح. وعوام العلماء يقولون: إذا أوصى الرجل لجيرانه أعطي اللصيق وغيره. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله لا يعطى إلا اللصيق وحده. ما هي قبل أعطي اللصيق وغيره؟ إذا أوصى الرجل لجيرانه أعطي اللصيق وغيره إلا أبا حنيفة، فإنه فارق عوام العلماء وقال عوام يعني العامة، ما في أحد يعني عوام. فقال وقال لا يعطى إلا اللصيق وحده. نعم. سادسا واختلف الناس في حد الجيرة، فكان الأوزاعي يقول 40 دارا من كل دار، وقاله ابن شهاب. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نزلت محلة قوم وإن أقربهم إلي جوار أشدهم لي أذى، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي يصيحون على أبواب المساجد ألا إن 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سمع النداء فهو جار. وقال الفرقة من سمع إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد وبقدر ذلك في الدور. وقال الفرقة من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جار. قال الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون إلى قوله تعالى ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فجعل تعالى اجتماعهم في المدينة جوارا. والجيرة مراتب بعضها ألصق من بعض أدناها الزوجة، كما قال أيا جارة بيني فإنك طالقة. بيني فإنك طالقة. طالق ما في طالق لأنه عجز عن تذاكي أمور الناس غاد وطالقة. نعم. السابعة ومن إكرام الجار ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيران. لا شو يسوي هاي إيه مثل عنده. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة بجارتها ولو فرس نشاه. مين يعني لا تحقرن؟ الباعث ولا المبعوث؟ اثنين. شو بدي والله ما حلو هدول. لا تحقرن. وذاك اللي بعته كمان لا تحقرن. اللي بعتت له نخلي الألف المودة. هلا لا حسرة بعمل لك مشكلة والله حلوة وحلوة صارت كل شيء. أما الأصل عبر كهيك حبينا زي ما بيقولوا الله يرحمنا ما على رأسي مساني ولا تنساني ونستفقن بعضهم كنت عند دعاظين يعني معانا شوف ما أحلى الكلام كلام جميل وعلى رأس لساني ولا تنساني اذكروني ولو بملامي بس لا تنسان يعني هلا لا الله يعفو عنا يا رسول الله. لذلك التصوف اليقول التصوف هذا فرض مو طريقة بدواء ياخذ الإنسان ياخذ طريقة بسيسو لا هذا فرض على العلماء قبل غيرهم حتى هذا التصوف. الله يكرمنا فحض عليه الصلاة والسلام على مكارم الأخلاق لما يترتب عليها من المحبة وحسن العشرة. دفع الحاجة والمفسدة. فإن الجار قد يتأذى بقتار قد رجاله أن ريحته ما هي؟ كان طالع الدرع السليم البناية كل ما أصل قدام باب شم طبخة شكل هون كواج هون كذا هون كذا إذن جميعا يا جيران آذيتونا. فإذا واحد ما بيعرف شو بده يطبخ يطلع على الدرج. إذا هيك بسيطة إن شاء الله أو كل ما تشوف واحد قال له أخي أنا شو طالعت علي نار وربما تكون له ذرية فتهيج من ضعفائهم الشهوة ويعظم على القائم عليهم الألم والكلفة. ما بيقدر والله لازم يا سيدي. وقديم يعني كان ما في واحد شاري شيء حامل شيء شاف جاره إلا ما يعني أو غيره إلا ما يعني ضيفه. هلا مو واردة أبدا صالح ثم ما يعيب الله يرحمه أسيدي الأدم بهذا الشيء يعني سابقني كان نعم. لا سيما إن كان القائم ضعيفا أو أرملا فتعظم المشقة ويشتد منهم الألم والحسرة. وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف عليهم السلام فيما قيل. فكل هذا يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يدفع إليهم. ولهذا المعنى خص عليه الصلاة والسلام ما سبب الطبخ هي الطبيخ مثل ما بيقولوا البدو والحوارني بيقولوا طبيخ شو الشام بيقولوا طبخ مو صحيح لكن صحيح لا بس الطبيخ معنى مطبوخ والطبخ يعنى طبيخ يعنى مطبوخ هذا خلق الله مخلوق الله. أما هنن أصح من طبيخ ما في طبيخ يعني ما في شيء مطبوخ هذه عربية أكثر من الشوان. نعم. ولهذا المعنى خاص شو يقولوا الحمص طبيخ ولا طبخ طبخ طبيخ عزم يعني حمص لا يضحكوا علينا يقولوا حمص طبخ لا طبخ ما مش عمي صحيح يا أبو خالد نسيت والله أبو خالد طبخ طبخ مثل شو عمال المدينة غير أهل القرى المدينة غير أهل القرى يعني في الهجرة اللي بيقولوها أنها غير نحن القرى نقول عليه طبيعي خلينا نقول طبخ كمان ممكن في مثل الشعب غير نعم نعم. ولهذا المعنى خص عليه الصلاة والسلام الجار القريب من هدية لأنه ينظر إلى ما يدخل دار ما يدخل دار جاره وما يخرج منه. فإذا رأى ذلك أحب أن يشارك فيه. يشارك فيه. سير. وأيضا فإنه أسرع إجابة لجاره عندما ينوبه من حاجة في أوقات الغفلة والغرة. يعني كان من الأول يعني من الأشياء من الإيجابيات لهذا الكلام يعني الجيران يعني لا يشارك سهران عليك على بابك وأنت سهران على الجارة حرامي ما بيستطيع ما له شغل. هلا بتلاقي الحرامي فات والجار كأنه ولا إياز مثل الحيط ما بيفرع عن الحيط أبدا شيء. الحيط بيقول له سيلة الحرامي وجارك ما بيقول له كأنه ما له علاقة أبدا. أسأل الله هاي موجودة بتركيا كثيرة الشام أقل الشام بيحكي بيقول له شو أي سهراني فعلا يعني مكاين منتبهين على بعض من هي عادة جيدة جدا. نعم. فلذلك بدأ به هذا القرآن وهذا دين. نعم. فلذلك بدأ به على من بعد بابه وإن كانت داره أطرف الله أعلم. نعم. الثاني قال العلماء لما قال عليه الصلاة والسلام فأكثر ماءها نبه بذلك على تيسير الأمر على البخيل تنبيها لطيفا. وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن. يعني يقول شريك البحر ما بيخسر. شريك ولا شريك المي. شريك المي ما بيخسر. حط. حط حط مرأكته. أن الحمص بيقول على خبزك ماجي. أنا أقول عليه خبز. ما في كيس هذا تختلف عنه يعني. نعم نعم. إيه شريك المي ما بيخسر. لذلك. أظن من عصفور أو من جن سيدنا سليمان قالوا لسيدنا سليمان أنتم مدعوين علي يعني أنا عازم الجميع كلكم كل أنت وجودة وين على ساحل البحر الله أكبر إيه سائر سيدنا سليمان على اليوم شو أم جاب جرادة حط بالبحر قال له من فاته اللحم فعليه بالمرق فضلوا حط الجرادة وخلاص من فاته اللحم فعليه بالمرق شربوا المرأة ما لحم طيب شريك البحر نعم سيدي. وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء ولذلك لم يقل إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها. أيوة وين ذاك إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. نعم. ولقد أحسن القائل قد أدري وقدر الجار واحدة وإلي من قبلي ترفع الحجر. يعني بتذكر وقبل ما اتذكر حالي رفعها القدر عنا تغلب عم بتذكر جارنا نعم. ولا يهدي النذر اليسير المحتقر. سبحان الله تعمل محبة كبيرة ما في يعني ما في كلفة كثير كثير تعمل محبة. نعم. كان عندنا بالبلد سيدي كلمة يقولوها هلأ يعني هلأ صرنا نعرف معناها. كان يقولوا لجاره خذ طعمية لأولادها كذا أحسن ما كبروا. هذا مزحة. صدق سيدي كان يقولوا كثير حتى عمومي كذا هيك كنا نسمعها كانوا يستلموها ببساطة كانوا ياخذوها ما عندهم هالكبر وكذا هيك. عم يمزح بس في ناس ما بتعملها. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ما ناكل يلا يا شيخ ما عند هي هيك ما يكبون وين لكم مو ببطننا يعني هيك هيك ما يكبون. وين ذا يكبون ببطونهم يعني هيك معناته وين ذا يكبون برا. نعم. ولا ينزل نذر اليسير المحتقر قوله عليه الصلاة والسلام ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. يا سلام أحلى اللهم صل وسلم وبارك عليه أي بشيء يهدى مثله عرفا. والله جميل جدا هذا جميل جدا جدا. نعم. فإن القليل وإن كان مما يهدى فقد لا يقع ذلك الموقع فلو لم يتيسر إلا القليل ما في عنده ولا يعتقد وعلى المهدى إليه قبوله لقوله عليه الصلاة والسلام يا نساء المؤمنات لا تحقرن جاهدهن لجارتها ولو قرى ليش مشكلة مع يا نساء المؤمنات غلط هذا ما هي غلط هذا نعم هذا مضاف هذا والمؤمنات بالضم ايه ثنتين ثنتين سيأتي وكذلك قيدناه يا نساء المؤمنات بالرحم على غير الإضافة على شلون بقى؟ وين داير شو؟ لا تحقرن إيه لا تحقرن شو؟ بالكلام القرطبي إيه الله قال يعني نساء نساء النبي نعم لا تحقرن إحداكن لجعلتها ولو قراء شاة محرقة أخرج عمري وكذا قيدناه يا نساء المؤمنات على غير إضافة والتقدير يا أيها النساء المؤمنات كما تقول يا رجال الكرام فالمنادى معلوم وهو أيها يا رجال الكرام والنساء في التقدير النعت لأيها والمؤمنات نعت للنساء وقد قيل فيه يا نساء المؤمنات الإضافة والأول وأكثر ليش وقد قيل فيه ليش وقد قيل فيه يعني العم يقول الأول أكثر شلون الأول أكثر ما بده شيء يا نساء المؤمنات يعني أول أكثر بيجوز لها وجه أما الأكثر شوف القرآن شلون القرآن شوف ما في أي غير يا نساء لأنه يا نساء النبي ما بصير لأنه نساء مهمة يعني غير مثلا يا رجال يعني المسجد فرضنا يا سائر يا رجال الحي يا رجال الحي يعني فيها كل شيء يعني على كل حال الله يجزيك نعم الإكرام الجاري ألا يمنع من غرز الخشبة يعني علمنا شيء في الفيل الله يجزيك الله يرضى عنا ويجزيك نعم التاسع من إكرام الجار من غرز خشبة إرفاقا به إيه كمان هي كانت موجودة إنه إذا ما حيطي ما بلا كتفي حطه على كتفي هذا سمعان لكن وسمعان أكثر حاطين يعني راكبين يعني الجيران يعني راكبين الجيران اي الله لا يرحم والدي حاط خلاك صبار اي سبوا انا سمعت لا ما بداية الحيط ما تقدر تقول له إيماء ما تقدر تقول له إيماء خلاص يعني لأنه من أسباب الملل الضلال أنه الركوب من أسباب الملل فتح مكتبة كتبية كذا هي من أسباب الملل لكن أكثر شيء القديم كان ما فيها البلوك كان خشب هيك كان حطوا خشبات هيك لما يكون الحيط للجار ما بصير يحط خشبات جوا يصل الخشب له والجار هيك اما لما يكون له يعمل هيك يعبض مع بعض هذا له مشترك مع بعض ايه مشترك لا مو مشترك له اما المشترك كمان يبقى بس مشترك بيناتنا. هي في حكام كانوا اثنين الله يرحمهم، انا ادركت هذا الشيء، كان واحد اسمه نصراني كويتي، واحد اسمه الله يرحمه ابو هاشم سرحان، هذا رشيدي، كان تلاقيه جايين هذا لابس لبسي وهذاك لابس طربوش، قالوا خلاص اجا كويتي اجا سرحان هذا بيحكم طلعوا ايه طلعوا هذا لك هذا طلعوا الله يرحمه. وشغله مو صعبه كثير يعني، يعني انا بعرفها أنا شفت أنا على صغر سني أدركت شو شلون إيه هذا، أو أبي الله يرحمه يا وعيني عليه اللي شو أي مكتبة طالما مفتوحة معناتها إله، هذا راكب ركوب معناتها هذا إله، إنه راكب لحاله مو راكب هو جاره، إيه هاي الخشبات متعانقين هذا إله، بتلاقي عند فرنسا عملتها كداستر وسموه كلها الحيطان بيه. أعطي سهم هيك وسهم هيك، كان دول جيرا هذا مشترك كل واحد يعني بيّنته، وقت عمل فرنسا لكل مدينة دمشق سموه كداستر، وأخير جاء روح على كداستر طابوا في كداستر ايه. نعم سيدي، فالشاهد على الجار يعني أنا سمعته راكب كذا سب يلي خلاء يحبه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. نعم. ثم يقول أبو هريرة يعني حتى بعضهم يوجب عليه يعني لو حطها وما رد عليه جائز له. شوف قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكنافكم. نعم. رمي خشبة وخشبة خشبة خشبه خشبه وخشبة خشبه أيضا. نعم. الكنف يعني بيناتكم كنف يعني بينكم يعني في كنف في حفظه في يعني الشيء الذي تحفظونه يعني. نعم. أو يأتاكم بالتاء وأكنافكم بالنون، ومعنى لأرمين بها أي بالكلمة والقصة. نعم. وهل يقضى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلاف بين العلماء. فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قالوا ومعناه قوله ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره هو مثل معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنع. هذا يعني زين أنا منعها يعني يحرم عليه ومحرم. وهذا معناه عند الجميع نعم على ما يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. وقال الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الحديث إلى أن ذلك على الوجوب. قالوا لولا أن أبا هريرة فهم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب. وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قضى على محمد بن مسلمة الضحاك بن خليفة في الخليج أن يمر به في أرض محمد. محمد بن مسلمة. فقال محمد بن مسلمة: لا والله. فقال عمر: والله لا يمر لا, لا, لا يمرن به ولو على هب. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. رواه مالك في الموضع. وزعم الشافعي في كتاب الرد أن مالكا لم يروي عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب، وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يأخذ به ورده برأيه. قال أبو عمر: ليس كما زعم الشافعي، لأن محمد بن مسلمة كان في رأيه كان رأيه في ذلك خلاف رأي عمر، ورأي الأنصاري أيضا كان خلافا لرأي عمر وعبد الرحمن بن عوف في قصة الربيع وتحويله. الربيع الساقي. وإذا اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى النظر، والنظر يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس خاص، فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على خلاف ذلك قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها فاقدين، والله لا أرمينكم بها. فهذا أولى، يعني تلزمكم. نعم. أجاب الأولون فقالوا: القضاء بالمرقى خارج بالسنة عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لأن هذا معناه التمليك والاستهلاك، وليس المرفق من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما في الحكم، فغير واجب أن يجمع بين ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاضا يقضي به يسمى المطلب. نعم. واحتجوا من الأسد بحديث الأعمش عن أنس، يعني يحكم بعدم الوجوب. نعم. واحتجوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال: استشهد منا غلام يوم أحد، فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول: أبشر هنيئا لك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لأنه كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. هذا ويمنع ما لا يضر، هذا وجه الدلالة. والأعمش لا يصح له سماع من أنس والله أعلم. العاشرة: ورد حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرافق الجار، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما حق الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير سرك وهنيته، وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته، ولا تؤذني بقتال قدرك إلا تغرف له بقتال، ولا تؤذني بقتال قدرك إلا أن تغرف له منه، ولا تستطيل عليه بالبناء، ولا تستطيل عليه بالبناء. لأما تقول ولا تستطيل. نعم. ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد الريح فتسد عليه الريح إلا بإذنه. وإذا اشتريت فاكهة فأهدي إليك له منها، وإلا فأدخلها سرا، لا يخرج ولدك بشيء منه يغيظون به ولده. يغيظون، نعم. وهل تفقهون ما أقول لكم؟ لن يؤدي حق الجار إلا القليل ممن رحم الله. أو كلمة نحوه. هذا حديث جامع وهو حديث حسن، وفي إسناده أبو الفضل عثمان بن مطر، وفي إسناده أبو الفضل عثمان بن مطر الشيباني غير مرضي. ثم قال الحادية عشر: والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، علمنا الحكمة والكلمة، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وأغننا بفضلك عما سواك، وإلى غيرك لا تكلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولولي الحقوق علينا ولجميع المسلمين أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أبو جعفر جنة ذا بسنة لا خلق خلق أبو جعفر خلق أنا لك وقت كنت تقول أنت أنه طالع البناية ذا في الباب بيطلع ريحة من اللي ترجم لي قلت له يمك كوكا ريحة قلت له أنا لك أنا يمك أكل يعني عزمك على الفكور بس كذا ما إن شاء الله ترجمة ترجمة المجنون إذا أحرم عقلا ثم جن عليه أن يتم الحج وطبعا إذا أخذ ما وهب أسقط ما هيك الحمار عسيري ما هذه الحمارة مرت عليه إتمام الحج. قلت له أنا للعم يقرأ قلت له أن هذا مجنون شلون بيكون